حديث 1006 عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كساء أبو سعيد خديج رازي بكم يقول انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها بجد النفر نفرش سيكسنا حتى دهتس هندك رواية داهاتي عدد بان صحابي السهل هندك صحابي پیغمبري دركة صلابة خدي لابن چون السفرائك پیغمبري هنار بان صلابة خدي لابن بمهماك حربي بجد حتى نزلوا حتى هاتي نخارب شاف على حي من أحياء العرب هاتي نخار وهاتي نتناف حي كدا اش أحياء العرب حي تشا هوج تشاقك اش إيجاختي تشاق اش إيجاخت بجنح حي فاستضافوهم بجا أبان صحابي البيغمبري صلاة خذ ليبن قال بشوان كر أنو أوان بكنا مهبان تخو وبحوين فأبوا أن يضيفوهم بس أول برنهات نحوان دم قدريوان نجر بس بشتهن يخد تعالى وصح أسكر أفكستها هوجي أبون كسابه فلدغ سيد ذلك الحي بيجة سروكيوان ببشكة كتبه شوت هندك روات البيده فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء جاوجك راب دركة وهر تشتكي هبة لجربان كتشكي فايدة منك فقال بعضهم بجهندك شوان قول لو أتيتم هؤلاء الرهطة الذين نزلوا هكذا هنشوبنا نقبان كسا نقبي جماعة أب جماعة هاتي لعله هيفيهاي أن يكون عند بعضهم شيء تشتكي منك إيك شوان هب فايدة ساروكي ما بكت فايدة مظمي ما بكت بل كي درمونك إلنك إكشوان هاي أو تشتكي الظانب فأتوهم هاتنمك فقالوا أقوتني يا أيها الرهب أي جماعتك إن سيدنا لدغ هنديك ساروكي ما يا مظمي ما يا حيوانتك يوبيبلي وسعينا له بكل شيء لا ينفعه هار تشتكي هابتن أنبويت ليجر ياي وما يئيناي بس فايدة وينك فهل عند أحد منكم من شيء بجا تشتكي لنك إيك شوهايا درمانك لنك إيك شوهايا إيك شوه تشتكي الظانت فقال بعضهم إيك شوه نقول نعم بل والله أبخذيكما إني لأرفي عندك أزم أسبب أخوان دنتك أسبب أدخلني ولكن بل والله أبخذيكما لقد استضفناكم فلم تضيفونا ما قتوا ما بكان مهبان تخو مبحوينا وأمنحوا فما أنا براق لكم وأبدا آس أفي تشتبوا ناكن آس ببخندن ناكن أب مظن وبناخن حتى تجعلوا لنا جعلا إلا هنبما أجراك كريك دون فصالحوهم بجم اتفق بون الجلك على قطيع من الغنم السركرك اشفظ فانطلق جاء افكسي هاتشو اف كسي صحابي پیغمبري صلاة خبه لابن يتفول عليه تفت كري تفكا الجل تفكا كين ويقرأ ادخان الحمد لله رب العالمين اف سورتها في بخان سورة الفاتحة فكأنما نشط من عقال البيجة حتكو أفكسها يجري دايبو بشتهنجي قيدة ويبابو ودركتي فانطلق يمشي بجا أفكسها أفمظنها هذا يبشكي ببداي رابو وبريبتو وما به قلبه شعلت وتشئش لنم قال قد فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه بجوانج الدرستاهي أو تشتب وان بوان داناي كوكراك فازية دان فقال بعضهم بجهن لك جوان صحابي فيغنبالي صلاة خذي لابن قوتن اقسم لك ذكر فقال الذي رقى بجن أو كسي بيدخون بقوت لا تفعلوا. أبي تشتين نكا أبي تظلك بنكا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنتين نك بغنبري صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان وأو تشتت شابوي أنبو بغنبري بجي صلى الله عليه وسلم فننظر وأنصح كيني ما يأمرنا كان أمر مدب تشكي أم جدي جوه خدينا في غنبري صلاة خدي لبن هما تشدش تما أم دوي شنكو أبا لازم السهر بصرمانة كهبت هكذا في غنبري تشتاقو صلاة خدي لبن هما رأسا خبش كينتن وشنكو تشو مناقشا وجرانك فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشتنا أفكست هجك شون أنك في غنبري صلاة خدي لبن فذكروا له صحبة أخو بوكين فقال في غنبري صلاة خدي لبن قد وما يدريك شتشتي نشاط دايا أنها هنديك فتحة رقية رقية كير هندتين مروف بعالم بقين كيف هذا پیغمبری هو بتي صلاة خدي لبن ثم قال بشتي هنگ قتوان قد أصبتهم أو تشتي واكري يدرس اقسموا ليك بكن وداد لوان رحد ببت پیغمبری صلاة خدي لبن قتوان وضربوا لي معكم سهما بشكك بومنجك إلقى الخدام فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم البيجتن في غنبري خده صلى الله عليه وسلم كرهتهن عندي هند كيفاوي هر